السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع برنامجنا الأسبوعي أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. وما زلنا نتحدث عن حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنتكلم ما زلنا عن زيد بن حارثة وعن أسامة ابن زيد ابن حارثة. اللي ما سموش حلقتين أو ثلاث حلقات اللي فاتت، بنختصر لهم الموضوع كده في ثلاث دقائق بسرعة كده. سيدنا زيد بن حارثة قصته تبدأ من أنه كان خارج مع أمه في زيارة لبعض أقارب الأم، زيارة صلة رحم يعني، فأغارت عليهم بعض قطاع الطرق وخدوا زيد بن حارثة وباعوه في سوق عقاظ واشتراه حكيم ابن حزام. وبعد كده لما راح لعمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنه وارضاه، الكلام ده كله كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فراح لقى أمنا خديجة متعلقة بهذا الصبي الصغير الطفل الصغير، فقال لها هو هدية لك يا عمتي، والدولة هدية. وبعد كده لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في تجارة أمنا خديجة وأحبت أن تكون زوجة له، وتم الأمر تم الزواج، فرأت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب زيد بن حارثة فأعطته هدية أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام واحد من أقارب أو من قبيلة زيد بن حارثة كان نازل يحج، فشاف زيد بن حارثة في الحرم، فلما شافه راح رجع وبلغ اهله ان انا لقيت زيد بن حارثه. فجاء ابو زيد بن حارثه وعمه وجابوا اموال كتيره جدا عشان يروحوا يفدوا سيدنا زيد بن حارثه. وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يعني ان احنا سنزيد لك في الفداء وندفع اللي انت عايزه بس ترد لنا ابننا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو النبي يعني صاحب الخلق، وانك على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، قال له او غير ذلك أدعو لك زيدا، فإن اختاركم فخذه بلا فداء، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. فكلم بعث لزيد بن حارثة وقال له يا زيد أنا من قد علمت، هل تعرف هذين؟ قال له أيوة ده أبي وده عمي. قال له طيب وأنا من قد عرفت، اختارني أو اختارهم. فقال بل اختارك أنت، وكان لسه النبي برضه لم يبعث حتى هذه اللحظة. فأبو زيد بن حارثة قال يا زيد أترضى أن تكون عبدا عن أن تأتي معنا وتكون حرا؟ فقال يا أبتاه والله لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أتركه أبدا. لما سمع النبي الكلمتين الحلوين دولت من زيد بن حارثة، راح واخده من إيده قدام أبوه قدام عمه، طالع على الحرم وقدام القبائل اللي قاعدة كلها، وقال لهم يا بني فلان ويا بني فلان، أشهدكم جميعا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فسمي في هذا الوقت بزيد ابن محمد. وبعد ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا أعتق زيدا وأصبح مولا من الموالي. فبعد ذلك أراد أن يزوجه من ابنة عمتي الحسيبة الجميلة النسيبة الوضيئة القرشية زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي بداية الأمر طبعا زي ما قلت لكم رفضت. وبعد ذلك لما نزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فوافقت وقالت أترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال أجل. قالت إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمت الزيجة وقعدوا مع بعض حوالي سنة، ثم طلقت بعد ذلك لحدوث مشاكل بين زيد ابن حارثة وبين زينب بنت جحش. فنزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فجاء الأمر بزواجها وبمكافأتها على أنها أطاعت أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الأمر من عند الله من فوق سبع سماوات. وتم زواج زينب بنت جحش من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كانت تتفاخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. طبعا المشركين والمنافقين قاعدوا يقولوا بقى لقد تزوج محمد زوجة ابني، فنزل قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، ونزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فجاء تحريم التبني في الإسلام منذ هذه اللحظة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن ان النبي عليه السلام زوج زيد بن حارثة اللي هو حب رسول الله واحب واحد الى قلب النبي عليه السلام، زوجه من المرأة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يا ام ايمن انت امي بعد امي، فزوجها من زيد بن حارثة. وكانت الفرحة الكبيرة قوي للنبي عليه السلام يوم ما عرف ان ام ايمن حملت من زيد بن حارثة وانجبت بعد ذلك الحب ابن الحب اللي هو اسامة ابن زيد ابن حارثة. ورأى الصحابة الاستبشار والفرحة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. واتكلمنا الحلقة اللي فاتت، ختمنا الحلقة اللي فاتت بالحديث او ببعض الاحاديث عن مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد ابن حارثة. تعالوا نكمل موضوعنا النهاردة، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. على الرغم يا حبيبي من حب النبي عليه السلام لأسامة ابن زيد بن حارثة اللي هو الحب ابن الحب، إلا إن الحب ده له حدود، الحب ده له حدود، بمعنى إن لو أنا بحب إنسان حبه ما يخلينيش إن أنا أطغى على الحق وعلى الشرع وعلى هذا الدين العظيم، بمعنى إني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا بحب أمي مثلا وبحب أبوي وبحب إخواتي وبحب زوجتي وبحب أولادي، ماشي، حبي ليهم لازم يكون حب فعلا في صدق، لكن ما يوصلنيش ان انا يعني اتعدى على محارم الله او اعتدي على محارم الله سبحانه وتعالى وانتهك حرمات الله سبحانه وتعالى. ابني بحبه جدا جدا، فجاي سمعت صوت اذان المغرب، الولد قال لي يا بابا اقعد معايا، فاقول له حبيبي اصلي المغرب الاول في المسجد وارجع لك، ده لو كان طفل صغير، لو كان كبير اخده معايا بقى يصلي معايا، تمام. طب لو سبت الصلاه عشان خاطر حبي لابني اقعد معاه، يبقى انا كده فعلا عملت حاجه غلط، ده انا كده تركت فريضه، صح كده، يبقى انا هدمت شيء في هذا الدين، حرام عليا ان انا اسيب الفريضه عشان اقعد مع ابني، اصلي الفريضه وارجع اقعد مع ابني زي ما انا عايز، مفيش مشكله. طيب بحب زوجتي، فزوجتي بتقول لي بقى انت مش هتوسع علينا بقى، يعني هنفضل عايشين العيشه دي؟ يا عم فتح دماغك، ده ناس كتير مفتحه دماغها، واللي يجي لك اقبال وربنا يكرمك ويفتح الدرج وربنا هيبارك ان شاء الله. الراجل قاعد يرتشي ويقبل من ده ويقبل من ده، يقول لك اصلهم بيحبوني، يعني انا مني دم خفيف والناس بتحبني، فكل اللي بيجي اول ما يشوف وشي كده يفتكر 20 جنيه ويروح مطلعها، فيعني حب والله حاجه لله يعني. فمزق ويرتشي علشان خاطر يوسع على الهانم ويجيب لها الذهب اللي عايزاه ويجيبها لي، يعني فهي كده ايه، يبقى انتهك محارم الله عشان خاطر يرضي زوجته. لا، الحب ده يبقى حب جميل جدا جدا، لكن لما يجي امر ربنا يتعارض مع حبي لفلان، لا اقدم امر ربنا على اي انسان في الدنيا، خدت بالك؟ وده اللي حصل. انما حسام على قد حبه العظيم ده كله لاسامه بن زيد بن حارثه وحبه لزيد بن حارثه، رغم ذلك كان الامور دي لا تؤثر في مساله بقى ايه، الشرع شرع والدين دين، وما ينفعش ان انا اخلي حد في الدنيا يخليني اتجاوز اي شيء وان انا ارتكب شيء محرم في سبيل ان ارضي سين او عين. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان في امراه مخزوميه، امراه من الناس الاشراف قوي، لكن كان عندها يعني ايه خطا كده او غلطه، ده راحت سرقت، فلما سرقت طبعا خلاص ورفع الامر بتاعها للنبي عليه الصلاه والسلام، خلاص طالما وصل للحاكم المسلم ما ينفعش الشفاعه، قبل ما يوصل الامر للحاكم ينفع الشفاعه، ينفع ان احنا بنقول للناس طب خلاص يا جماعه، طب يرد لكم فلوس، طب تتصالحوا، طب تتفاهموا، طب الامور يعني نحاول نتراضى، طب انتوا تسامحوا، طب مش عارف ايه. انما الامر وصل للقاضي المسلم او الحاكم المسلم خلاص، يبقى لابد للحد ان ايه، ان يطبق في هذا الوقت. وصل الامر للنبي عليه السلام، فلابد ان احنا ايه، ان احنا يبقى الحد لابد ان يطبق في هذا الوقت. فقعدوا بقى محتارين، معقوله المراه المخزوميه ديت امراه من بني مخزوم ويعني من قبيله كبيره جدا، وامراه يعني شريفه وغنيه و ومعقوله تتقطع ايديها؟ ده يعني بالنسبه لهم عار كبير جدا. طب نعمل ايه؟ قالوا بس مفيش غير حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو اسامه بن زيد، يروح يكلم النبي وهو الوحيد اللي ممكن يتجرأ ان هو يكلمه في حاجه كده. قالوا خلاص ماشي. راحوا لاسامه، اسامه دي امراه مخزوميه ويعني امراه شريفه في قومها، ما ينفعش انها تقطع ايديها عشان خاطر حاجات كده بسيطه خدتها. قال لهم حاضر. وسمع الكلام ودخل على النبي عليه الصلاه والسلام، قال له يا رسول الله يعني جئت احدثك بشان المراه المخزوميه عشان حصل وحصل وحصل، واتمنى ان انت تعفو عنها. اول ما النبي سمع كده، وخد بالك شوف حبه قد ايه لاسامه بن زيد، حب لا تتخيله، يعني يكفي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اسامه احب الناس الي، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، احب الناس الي، افعل تفضيل. ورغم ذلك احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبدا الغضب والضيق على وجه النبي عليه السلام، وراح باصص لاسامه وقال يا اسامه اتشفع في حد من حدود الله؟ انا بحبك ومش حب عادي، ده انت احب الناس الى قلبي، لكن توصل ان انت تتجرأ وتطلب ان انت تشفع في حد من حدود الله؟ ده مش ممكن وغير مسموح به. اتشفع في حد من حدود الله؟ واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ام طالع بقى ومكلم الناس وخطب فيهم وقال ايها الناس، خد بالك بقى، انما ضل من كان قبلكم، كان سبب ضلال الامم من قبلنا انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. الامم اللي قبلنا كان سبب ضلالهم وهلكهم ان لما كان واحد غني او واحد صاحب مركز مرموق يسرق، قال لك معقوله هنعاقب فلان الفلاني ولا ابن فلان ولا، يعني ما ينفعش، فكانوا يسيبوه. ولما واحد بقى فقير ولا ضعيف ولا ملوش مركز ولا ملوش مكانة في المجتمع يسرق، لا ده يقام عليه الحد بقى، فاهم ازاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضح بقى القاعدة الجميلة بقى للعدل، قال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الله أكبر، شوف العدل وشوف الحكم. وليه النبي ضرب المثل بفاطمة؟ ده فاطمة دي أغلى حاجة عند النبي عليه السلام، ده كان يقول: فاطمة ضضعة مني يريبها ما رابني ويؤذيها ما آذان، أو يؤذيني ما آذاها. ده فاطمة دي كانت حاجة تانية خالص عند النبي عليه السلام، لا يمكن تخش على النبي إلا لما النبي يقوم لها ويقبلها في جبينها ويجلسها بجواره ويقعد يضحكها ويمازحها ويتحدث معها. وما عرفتش إن أجل النبي قد اقترب إلا لما دخلت عليه قرب الموت، فلقيته مش قادر يقوم لها، لا أملها ولا قبلها ولا عمل أي حاجة خالص، فعرفت إن النبي فعلا. ولذلك بقت على طول في ساعتها عبرت بقى: يا أبتاه، يعني فهم زي يعني قعدت بقى تكلمت، يعني واكر بقى أبتاه وبدأت تصرخ بها. فقال: ليس على أبيه كرب بعد اليوم، بأبي هو أمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن رغم حب النبي عليه السلام لأسامة بن زيد، اللي إن ده ما كانش يدفع أبدا إنه يخليه يشفع في حد من حدود الله، حدود ربنا ما حدش يتدخل فيها أبدا، وشرع ربنا لا يغيره أحد، لا قريب ولا بعيد ولا حبيب ولا غير ذلك، إنما شرع ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرين. ما نملناش خيار، ربنا أمر بكذا خلاص على العين وعلى الراس، النبي عليه أمر بكذا على العين وعلى الراس صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد كان محبا للجهاد في سبيل الله، طبعا عرض نفسه على النبي عليه السلام قبل غزوة الخندق، لكن النبي رفضه لأنه كان صغيرا، لكنه أجازه في غزوة الخندق فقط، يعني وما بعد ذلك طبعا، يعني أجازه في غزوة الخندق بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. تيجي بقى اللحظات تمر، أسامة بن زيد عايش في رحاب النبي وفي كنف النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعد معاه لا يفارقه أبدا في حلي وترحالي، وكان طبعا من أحب الناس إلى قلب النبي. شوف بقى لما كنت عايش مع النبي، بعض الناس يقول لك: يا ريتني كنت عايش في عهد النبي، كنت عملت وسويت وإيش ضمنك؟ أنت ممكن كنت تبقى لو في عهد النبي كنت ممكن تبقى في غلاوة أسامة بن زيد، وكنت ممكن في نفس الوقت تبقى في، أنت عارف أبو لهب، ما هو كان عم النبي، يعني فاهم ازاي؟ ما تضمنش انت كنت ممكن تبقى مين فيهم. فاحنا نحمد ربنا ان ربنا خلقنا مسلمين واكرمنا بنعمه التوحيد، نحاول بقى قدر الامكان ان احنا نجتهد في ان احنا نعيش على الاسلام. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، هكذا امرنا الحق جل وعلا. تمر الايام حبايبي وتيجي سريه مؤته، سريه مؤته دي كان لها سبب عجيب جدا. النبي عليه الصلاه والسلام بعت كتاب لي لملك الروم او ملك بصرة، وكان بعته مع الحارث ابن عمير الأزدي، حارث ابن عمير الأزدي، فبعت مع الكتاب قال له وصله لملك الروم أو ملك بصرة. فلما وصل إلى حدود المنطقة بتاعت مؤتة، إيه اللي حصل هناك؟ قابله واحد اسمه شرحبيل ابن عمرو الغساني، شرحبيل ابن عمرو الغساني جاي لي، قال له جاي أوصل الكتاب دوت لملك الروم. طب تعالى، راح واخده على خيانة وراح مكتفه وراح مقتله. وصل الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام، خد بالك كانت الرسل لا تقتل، يعني انت لو بعت رسول من دولة مسلمة لدولة كافرة لا يمكن ان الملك الكافر ده يقتل الرسول بتاعك، ولو ملك الروم نفسه وهو رجل كافر بعت رسول للنبي عليه الصلاة والسلام لا يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، الرسل لا تقتل. بل ان قتل الرسل حبايبي، قتل الرسل كانت علامة او نذير اشد من نذير، يعني اشد من اعلان الحرب. يعني يمكن لو ان ملك الروم قال لي النبي عليه الصلاه والسلام بعث له جواب قال له انا بعلن الحرب عليك اهون عند النبي من انه يقتل الرسول بتاعه، دي اشد من اعلان الحرب، واخد بالك؟ فلما قتل الحارث ابن عمير الازدي جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش، كان عدد الجيش ده 3000 واحد. سريه مؤته هي سريه لان ما طلعش فيها النبي، هي الغزوه اللي بيطلع فيها النبي والسريه التي تكون على راسها صحابي، خد بالك. لكن ليه علماء السير والمغازي دايما يقول لك ايه غزوه مؤته؟ قال لك لأهمية السرية ديت. وخد بالك من حاجة اللي يوضح لك أهمية السرية ديت، حاجتين. أول حاجة إن العدد ده كان أكبر عدد طلع في الوقت دوت، يعني في الوقت ده كان أكبر عدد طلع هو 3000 دول، دي نقطة. النقطة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتعود على كده أبدا، إن النبي راح مأمر على السرية ديت ثلاثة أمراء قوات، الثلاثة هم اللي هيقودوا إيه دوت، مات يبقى ده اللي بعده، يبقى ده اللي مات يبقى ده اللي بعده. ليه؟ قال لك لان النبي عليه الصلاه والسلام كان حاسس الموضوع مهم قوي وكبير قوي، فعشان انت عارف حضرتك ان حمل الرايه ده مسؤوليه كبيره جدا، وسقوط الرايه في ارض الجهاد في ارض المعركه معناها انهيار الروح المعنويه عند الجيش، وبقاء الرايه مرفوعه معناها ان الجيش ما زال صامدا وواقفا وثابتا. فالنبي عليه الصلاه والسلام على طول في ساعتها راح معين القواد الثلاثه، قال ياخذ الرايه زيد ابن حارثه. وطبعا انت عارفين كلام امنا عائشه لما قالت ما اخرج النبي سريه الا امر عليها زيد بن حارثه ولو كان حيا لاستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم. واللي بيقول الكلام ده مين؟ بنت الخليفه، بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وعن ابيها. الشاهد في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على الناس او يعني يكون معها من رايه يعني كده زيد بن حارثه، فان اصيب يعني ان قتل فجعفر ابن ابي طالب، فان اصيب فعبد الله ابن رواحه. وراح محدد النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أصيب اللي هو عبد الله بن رواحة قال فاختاروا ما شئت، اختاروا بقى اللي انتوا عايزينه وشايفينه مناسب هناك خدوه، وهو بقى اللي ياخد الراية. قدر ربنا سبحانه وتعالى طلعوا بقى الثلاث آلاف ووصلوا إلى مؤتة. قبل ما يوصلوا مؤتة بجزئين بحتة بسيطة كده، طبعا أسامة بن زيد ابن حارثة طلع مع أبيه. أسامة بن زيد كان طالع مع أبوه في الإيه في السرية دي، أبوه هو القائد وأسامة جندي من الجنود، طلع معاه وشاف معاه بقى المشهد العظيم العجيب اللي لحد الان الناس مش متخيله ازاي ان 3000 يا جماعه يقابلوا 200000. يعني ما فيش ولا نسبه ولا تناسب في العدد ولا العده. اللي حصل فعلا ده سبب مشكله عند الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، ان هم اول ما وصلوا بمكان يا جماعه قريب جدا من مؤته، فقالوا نبعت حد يعني عين استطلاعيه كده يشوف لنا الجيش بتاعهم ده قد ايه. راح هناك استمحونا والله الكحه تعبانه شويه. فراح هناك وايه، واول ما وصلوا هناك بعت واحد فشاف الوضع كده فلقى ان عدد الجيش اللي موجود ومستنيهم 200000. الموضوع بقى صعب قوي، فعايزين هنعمل ايه؟ قالوا بس احنا قدام ثلاث حلول، اما ان احنا نرجع واحنا معذورين ومحدش يلومنا، 3000 بيقولوا في 200000 ده لو دخلوا يزغزوهم يعني مفيش، فاهم ازاي؟ فالمهم ادي اول حل ان احنا نرجع. الحل الثاني خلاص نتوكل على الله ونخش وربنا يغنمنا جميعا الشهاده كلنا هنموت. والحاجه الثالثه ان احنا نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه يبعت لنا جيش ثاني عشان نقدر نخش، يعني حتى المساله تقرب، يعني بدل 3 قدام 200000 طب حتى 50000 مثلا، طبعا ما فيش 50000 واخد بالك، طب حتى 10000 قدام 200000 يعني تبقى المساله مبلوعه قدام كل واحد 200 واحد 20 واحد. فعبد الله بن رواحه رضي الله عنه وارضاه راح قايم قال كلمتين ربنا جعلهم سبب في تثبيت كل الجيش. قال ايه بقى؟ قال لهم يا قوم ان الذي تخافون منه لهو الذي خرجتم تطلبون. اللي انتوا خايفين منه هو اللي انتوا اصلا رايحين له. انتوا كنتوا عايزين ايه؟ يا اما تموتوا شهداء يا اما تفوزوا، وانها والله لاحدى الحسنيين، اما النصر واما الشهاده، ووالله اننا لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا عدة ولا منع، وإنما نقاتلهم بهذا الدين حرب عقيدة، خد بالك، فإنها إحدى الحسنيين فسير وأبشره. حسنيين اللي هم إيه؟ يا إما النصر يا إما الشهادة، يعني أنت كده كسبان، يا إما هتنتصر على الجيش ده ب 3000 قدام 200000 يا إما هتنول الشهادة ويا بختك. قالوا خلاص. فقاموا جميعا وتوكلوا على الله ودخلوا. مين اللي شايف الموقف ده؟ عايزك بقى تركز معاه في الموقف العجيب، موقف من اغرب ما تتخيله. 3000 واحد هيخشوا قدام 200000. بالله عليك لو ال 200000 عملوا كاردون كده حوطوهم بس ودخلوا عليهم من غير ما يضربوا، يعني دخلوا بس كده يفعصوهم، 200000 داخلين على 3000 يعملوا ايه؟ خلص خلاص بقوا كفته، صح كده؟ اما ما يعني يعملوا ايه؟ يعني حتى لو دخلوا بالسيوف كده وما ضربوش بيها، وقفوها بس كده ودخلوا بيها كده بس خلاص. 200000 قدام 3000 يا جماعه عدد مش يعني ما فيش نسبه وتناسب. فاول ما دخلوا اسامه بن زيد كان قريب جدا من ابوه بيلمحه ويشوفه بيعمل ايه. دخل طبعا بيقاتل لكن عينه برضه على ابوه بيحبه، يعني برضه ما حدش يتمنى ان ابوه يتقتل قدامه. لكن سبحان الله كان اول واحد يتقتل في مؤته هو زيد بن حارثه. تخيل، لانه طبعا هو اللي واخد الرايه وداخل قدامهم كلهم. فاول ما دخل شوف لفظ الروايه بتقول ايه، قال فدخل زيد بن حارثه فشاط في رماح القوم. تعرف القماشة الشيطة، قماشة الشيطة دي تشدها من أي حتة تتقطع. إيه معنى الكلام ده؟ زيد بن حارثة هو داخل ما فيش بقى لا خوف ولا إدبار ولا رجوع ولا بيبص بجنب ولا بتاع. داخل يجاهد. فهو داخل رافع الراية بإيد وماسك السيف بإيد، خد بالك، فما فيش بقى لا درع حط ولا أي حاجة. فداخل، فلما دخل قدامهم قبلوا حوالي 10 أو 12 واحد من الروم، الكل ماسك رمح، دخلوا حطوا الرمح في جسمه ما خلوش ولا حتة سليمة، شاطة في رماح القوم. يعني ممكن يكون دخل في جسمه 20-30 رمح في كل حتة، في عينه ورقبته وصدره وقلبه ومعدته، في كل حتة كان جسمه كله ايه، بيقولك شاطة في رماح القوم، قطعوا له لحمه حتة حتة كده. مين اللي شاف المنظر الصعب ده؟ أسامة بن زيد بن حارثة. في ساعتها الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فاحتسب أباه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. خد الراية بعدها، وعايزك تركز معايا في المشهد، المشهد ده أنا بقعد أتخيله كده والله كأني شايفه قدام عينيا. فالراية طبعا وقعت من إيده. في ساعتها مين اللي مراقبه عشان ياخد الراية بعدها بأمر من النبي عليه السلام؟ جعفر بن أبي طالب اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما شاط زيد في رماح قومه والراية وقعت، جرف ساعتها جعفر نط من على الحصان بتاعه وراح واخد إيه؟ وراح واخد الراية. دخل خد الراية جعفر بن أبي طالب، خد بالك من المشهد ده، فرفع الراية بإيده اليمين وماسك السيف بإيده الشمال، خد بالك من المنظر، فضربوا له إيديه اليمين قطعها له، وهي بتتقطع راح لاحق واخد الراية وساب إيده تنزل، خد بالك من المنظر الغريب ده، الإيد اتقطعت وهي بتتقطع ونزل على الارض لحق الرايه بايد الشمال. الرايه الشمال هم طبعا قطعوا له ايديه يعني من هنا تقريبا كده، فلما قطعوا له ايديه الشمال راح خد الرايه بين عضديه ضمها كده، فاهم ازاي؟ فراحوا قاسمينه نصين. جعفر بن ابي طالب قطموه نصين، بقى نص على الخيل ونص الثاني على الارض. منظر طبعا عجيب جدا، ولذلك النبي عليه السلام يعلق على الحته دي بعد الغزوه، يقول ايه؟ يقول دخلت الجنة البارحة، والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، دخلت الجنة البارحة فرأيت جعفر بن أبي طالب يطير بجناحين مع الملائكة، وفي رواية يطير بجناحيه مع جبريل وميكائيل في الجنة، خد بالك، ورأيت حمزة بن عبد المطلب متكئ على سريره، ده في الجنة رضي الله عنه وعلى الصحابة أجمعين. وقعت الراية خلاص من جعفر بن أبي طالب لأنه اتقطم نصين، فأخذها عبد الله بن رواحة وأخذ الراية وبدأ يكلم نفسه، خد بالك، يعني جات له حتة تردد بسيطة كده، خش ولا استنى، خش ولا استنى، وبعدين قام بكلم نفسه وقال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما، لما مين؟ زيد وجعفر، إن تفعلي فعلهما خديتي، يعني ما كنتش هتتقتل، ما انت كده ميت يا عم، خش وتوكل على الله. وراح داخل فبرضه قتلوا عبد الله ابن رواحه. في الوقت دوت واحد من الصحابه خد الرايه، فلما اخذها ذهب بها الى خالد ابن الوليد، فخالد قال له ما دمت قد اخذتها فخليها معك، قال له والله ما اخذتها الا من اجلك، خذها يا خالد. في اللحظه دي حبايبي النبي عليه السلام والحديث رواه البخاري واقف مع الصحابة فين؟ في المدينة، والسرية دي فين؟ في مؤتة، بينهم وبين المكان ده حوالي 1000 كيلو، والنبي عليه السلام بينقل لهم صورة كأنها عبر الأقمار الصناعية، وده بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينقل له المشهد أول بأول كأنه على الهواء مباشرة. النبي عليه السلام وقف وسط الصحابة وقال لهم أخذ الراية الآن، خد بالك بنفس المنطق ده، بنفس الكلام ده، أخذ الراية زيد فأصيب يعني قتل، ثم أخذها جعفر فأصيب يعني قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، فنظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تزرفان الدموع، إن حبيبه اتقتل في اللحظة ديت، وربنا أرسل له جبريل. حس معايا المشهد، والله المشهد ده أنا عن نفسي والله أنا بحس جسمي بأشعر منه، إن في اللحظة ديت النبي عليه السلام خد بالك بعت في السرية دي مين؟ بعت حبه وابنه حبه، الحب وابن الحب بعد أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، أحب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، والاثنين رايحين عشان يجاهدوا في سبيل الله، وممكن الاثنين ما يرجعوش، لكن الدين أغلى من أي حد. خدت بالك الدين غلى قد إيه؟ سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم حبي وأغلى إنسان على قلبي اتقتل أول واحد. شوف، عشان ما يبقاش في حد في الدنيا دي أغلى من ربنا سبحانه وتعالى. شوف قد إيه، يعني كله هيموت، كل من عليها فان. فالشاهد في الموضوع انه قال ايه، اخذ رايه زيد فقتل فاصيب، ثم اخذها جعفر بن ابي طالب فاصيب، ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب وعيناه تنزفان الدموع صلى الله عليه وسلم. قال ثم اخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عز وجل على يديه. ايه الفتح هنا بقى اللي حصل يا حبايبي؟ هقول لكم على موقف، انا نفس الموقف ده يشوفه الان اكبر، يعني اكبر قوات الجيوش الاسلاميه وغير الاسلاميه حتى في العالم كله، وشوفوا قد ايه العقليه القتاليه الجهاديه العظيمه الفذه اللي كانت عند خالد بن الوليد. خد بالك، خالد بن الوليد لم يهزم لا في جاهليه ولا في اسلام، حتى انه كان في الغزوه التي انتصر فيها المشركون على النبي، غزوه احد، وكان هو سبب النصر بتاع المشركين على ايه، لان لما نزل ال40 واحد من على جبل الرماة وعصوا أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغير طبعا قصد، يعني هم تأولوا أن الغزوة انتهت، لقوا الغزوة فعلا انتهت وكان المسلمين انتصروا فعلا، وبعد لما انتصروا بدأوا يجمعوا الغنائم فراحوا نازلين. عبد الله بن جبير اللي هو رئيسهم قال لهم لا ما هتنزلوش، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزلوا حتى وإن رأيتمونا تخطفنا الطير. هم قالوا لا خلاص الغزوة انتهت وبيلموا الغنائم، فنزلوا. نزل الأربعين، كان خالد بن الوليد كان بيلف بالناحية الثانية خلاص بيهربوا، فلمحهم، لمح الأربعين نزلوا، إن كان الأربعين دول الخمسين اللي كانوا فوق، لأن هم كانوا خمسين أربعين نزلوا وفضل عشرة معاهم عبد الله بن جبير. الخمسين دول كانوا وجودهم فوق الجبل بتاع الرماة كانت مصيبة للمشركين، أي حد بيعدي كانوا بيرشقوه بالنبال، ما كانش حد عارف يعمل أي حاجة خالص بالمرة، واخد بالك؟ فالشاهد في الموضوع إن دول لما نزلوا خلاص أصبحت الحماية اللي فوقها مش موجودة. فراح خالد بن الوليد واخد ابو سفيان والجيش اللي معاه وراحوا لافين من ورا الجبل، ولسه الصحابه بيجمعوا الغنم راح انقضوا فيهم، قتلوا 70 صحابي من خيره الصحابه، وكانوا هيقتلوا النبي، وقع النبي في الشراك في حفره عملها له كده، وعدى من عندها وقع فيها وانكسرت رباعيته وشق جبينه وجحشت ركبتاه صلى الله عليه وسلم، ونزف الدم الشريف من كل جزء من جسم النبي صلى الله عليه وسلم. وانت عارفين طبعا موقف طلحه بن عبيد الله لما وقف يحمي النبي عليه الصلاه والسلام وانضرب 39 ضربه بالسيف عشان يحمي النبي في غزوه احد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اوجب طلحه، اللهم اوجب لطلحه الجنه، فكان من العشر المبشرين بالجنه. فكانت مشاهد عجيبه جدا. الشاهد في الموضوع ان ان ان ان خالد بن الوليد لم يهزم لا في جاهليه ولا في اسلام. عمل ايه خالد بن الوليد في سرية مؤتة أو غزوة مؤتة؟ عمل موقف عجيب جدا، أنا هشرحه لك كده بكل بساطة، هتشوف قد إيه الراجل ده كان عقليته فزة فزة بجد، لدرجة إن عمر بن الخطاب نفسه خاف إن الناس تتفتن بسبب خالد بن الوليد في عز انتصاراته على الفرس في العراق، وبعد كده راح قاطع كل الأرض دي كلها من العراق لحد الشام، واخد بالك؟ بعد ما انتصر على كل المواقع التي خاضها في بلاد فارس، وبعد كده راح رايح على بلاد الشام، وما فيش ولا معركة ضد الروم إلا وإيه وهزمهم فيها. حتى إن بعضهم كان مجرد يسمع إن خالد بن الوليد في الطريق كان يفضل حصنه ويفضل المدينة كلها وياخد الجيش ويروح، روح أي مكان، ليه ما أقدرش يقابل خالد بن الوليد بالذات ده، خالد ما أقدرش. فخاف سيدنا عمر أن وسمع الناس بيقولوا كده، بيقولوا الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا. قال خشيت أن تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد، فراح عزم عامل ايه ابو عبيده بن الجراح الى اخر القصه، كانت قصه طويله قوي. وعند موت سيدنا عمر بن الخطاب راح موضح المساله، قال اما اني ما عزلت خالدا عن تهمه ولا ريبه ولا خيانه، ده راجل من خيره الناس، ده سيف الله المسلول، لكن سمعت الناس يتحدثون ان الجيش الذي فيه خالد لا يهزم ابدا، فخشيت ان تتعلق قلوب الناس بخالد من دون رب خالد. عمر بن الخطاب اهم حاجه عنده ايه؟ العقيده اهم حاجه. ولذلك لما لقى بعض الناس بدأوا بقى بعد مرور وقت كده يتكلموا عن شجرة الرضوان التي تمت فيها المبيعة، مبيعة النبي عليه الصلاة والسلام لما بيعوه بيعة ايه؟ بيعة الرضوان، فاهم ازاي؟ فاللي حصل ايه؟ بدأ الناس بقى يتكلموا شجرة الرضوان وشجرة مباركة، والصحابة بيعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، واللي عنده بقى روماتيزم يروح يحك ظهره في الشجرة ديت، واللي عنده مش عارف ايه يروح يبوس الشجرة، فلقى المسألة ممكن توصل ايه؟ لشركيات، فأمر بقطع الشجرة. ويقف عمر قدام الحجر الأسود كما عند البخاري ويقول أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هتلاقي أهم حاجة عنده إيه؟ الحفاظ على عقيدة المسلم. الشاهد في الموضوع إن خالد عمل موقف أغرب من الخيال. يوم موت عمل يا حبيبي هم 3000 والتانيين 200,000. في الأول اتقتل كم واحد من الخلاصة بتاعة الصحابة؟ زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن رواحة، ومجموعة من المسلمين اتقتلوا بس قليلين الحمد لله. يعمل ايه خالد؟ قال بس هم كانوا بيقاتلوا ويدعوا أول ما الليل يخش يريحوا كذا يوم على الوضع ده. فبدأ يعمل ايه؟ قال طب خلاص هنعمل موقف جميل جدا، انتوا 3000 مثلا، طيب خلي 2000 في المقدمة وهات لي 1000 رجعهم لي ورا خالص بقى على بعد كيلو مثلا. تمام؟ قال الناس اللي موجودين، خد بالك الجيش نفسه من كتر ما الوجوه اللي هي موجوده في الامام ديت خلاص حفظوا بعض. يعني انا داخل دلوقتي فشايف دوت فبقاتله وبقاتل اللي جنبه ومش عارف ايه، فده اتقتل وفضل ده، فانا حافظ ان ده موجود خلاص، الوشوش حفظتها، الناس حفظت بعض. قال اللي قدام، خد بالك بقى اللي قدام يرجع ورا، واللي ورا يجي لي قدام، واللي كان على الميمنه يروح على الميسره، واللي في الميسره يروح على الميمنه. انا عايز الناس ديت تشوف وشوش جديده، يحسوا ان هم ايه اول مره يشوفوا الناس ديت، لا ده في حد جه جديد. دي نقطه. طيب وايه تاني يا خالد؟ قال لهم واول ما نبتدي بكره نقاتل انا عايز 2000 يتقدموا و1000 يجوني من على بعد مثلا كيلو ورا خالص، ويمشوا يقعدوا يغبروا تراب ورمله كده لحد اما الغبار ده يطلع فوق خالص ويبقى باين، ويقعدوا يكبروا الله اكبر الله اكبر، بحيث ان الرومان يقولوا ده في مدد جاي للجيش دلوقتي غير اللي قدامنا. وده اللي حصل. خالد بن الوليد اول ما بدا الجهاد بعدها فداخلين، خد بالك بقى، فاول ما دخلوا فالوشوش بتوع الروم بصوا على الوشوش الجديده، ده ناس جداد، شويتين لقوا غبار. غبار بقى انت عارف يعني ايه؟ هتعرف يعني ايه غبار؟ غبار يعني الاف مؤلفه جايه ورا، ده مش 1000 ولا 2000 ولا 3، لا ده ممكن يكون هنا مثلا 300,000 ولا 200,000. واذا كنا احنا 200,000 مش عارفين ناخد حق ولا اي ولا غيره مع 3000، امال بقى لما يجي لنا 100,000 كمان هنعمل معاهم ايه؟ فده اللي حصل. قال لهم عايز رعب من ورا، الله اكبر ما تنقطعش خالص، صوت عالي، وفي نفس الوقت غبروا غبروا، اعملوا عفار على قد ما تقدروا. عملوا عفار. العفار ده دليل على ايه؟ دليل على ان في جيش عرمرم شديد جدا وقوي جدا وكبير جدا، من كتر ما هو عدده كبير عملوا عفار وصل للسماء. فبص الروم لقوا اللي قدامهم وشوش جديده، وفي نفس الوقت اللي جاي من ورا ده عفار وتكبير. وكلمه الله اكبر جربها جنودنا في مصر في يوم العاشر من رمضان السادس من اكتوبر، وكانت الضربه الساحقه الماحقه لليهود عليهم لعائن الله المتتابعه. واسال الله عز وجل ان يسحقهم وان ينتقم منهم كما يفعلوا مع اخواننا واحبابنا من اهل غزه، اللهم فرج هم اخواننا في غزه. فاللي حصل اول ما شافوا المنظر اتخض، فبداوا يتوقفوا سنه. خالد في الوقت ده قال لهم ايه؟ اول ما تلاقوا الخوف على وشهم وابتدوا يتوقفوا سنه، ابتدوا انتوا ترجعوا لورا. خد بالك من خطه عجيبه جدا، ابتدوا انتوا ترجعوا ورا، واللي جايين من ورا يبتدوا يتقدموا ويعفروا ويكبروا. ارجعوا ارجعوا، يفضلوا يرجعوا. فظن الروم ان هم بيسحبوهم لقدام علشان يتحطوا في وسط كماشه مع الجيش اللي جاي من ورا. خدت بالك من الموقف عامل ازاي؟ اتاري دي كانت خطه انسحاب من خالد بن الوليد علشان يقدر ينجو بالجيش ده، لان 3000، معلش يا جماعه احنا بنتكلم كلام يعني مش هنقول بقى كلام عاطفي، لا ده كلام عقلي. 3000 يعملوا قدام 200,000، يعني حتى لو 200,000 خافوا اللحظه ولا الساعه، لكن في النهايه احنا 200,000، يعني مهما حصل هتقتلوا فينا كام؟ اقتلوا فينا 10 واحنا نقتل منكم واحد. في النهايه ال 3000 هيخلصوا، ويخلص قدامهم من دول ايه؟ 30,000، وهيبقى 170,000، وهيكون الجيش المسلم كله خلص. فهي كده يعني نظريا كده الجيش هيموت. فخالد لقى النصره الحقيقيه في الوقت ده ان يفوز بالجيش ده ويرجعه سليم، وده احنا اديناهم كارت رعب اللي هم خافوا ان احنا نقتلهم، وفي نفس الوقت جه لنا مدد اهو هنخلص عليكم. يبقى احنا حتى مشينا بعزه، يعني ما مشيناش عن خوف، لا ده انتوا اللي كنتوا خايفين. وبالفعل دخلوا قدامهم، ابتدوا تانيين يخافوا، وابتدوا هم يرجعوا، فابتدوا الصحابه هم يرجعوا، ودول بيتقدموا، وبعدين بقى فجاه قال لهم لا ما تقدموش، ده هم عايزين يدخلونا في وسط ايه الكماشه اللي جايه ديت من ورا علشان يحصرونا في النص ويخلصوا علينا. بس وقفوا. خالد بن الوليد اغتنمها فرصة وبدأ الجيش ينسحب شوية بشوية، واللي ورا عمال يكبر ويعفر على اساس ان احنا مش بننسحب، لا ده موجودين هم ولسه موجودين، ده احنا بننحاز بس للي ورانا. لحد ما رجع وفجأة اختفوا على انظار الرومان وعادوا سالمين غانمين الى المدينة المنورة، فكان فوزا عظيما. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم منذ هذه اللحظة سيف الله المسلول. وذلك خالد بن الوليد، خد بالك من حاجة، خالد بن الوليد في غزوة مؤتة أو سرية مؤتة قعد يقاتل بتسع سيوف، دي معلومة بعض الناس ممكن ما عرفهاش، تسع سيوف بقى يقاتل من كتر ما قدامه. إيه يا جماعة، ده قدامه 200,000، فبيقاتل ويضرب ويقتل ويعمل، السيف اتكسر من كتر القتل، يوم واخد غيره دوب عليهم وكسر فوقهم تسع سيوف لحد ما في الآخر ملقى السيف، فأخذ صحيفة يمانية حتة حديدة كده خد بالك، وبدأ يقاتل بها، مفيش معاه سيف خلاص، تسع سيوف خلصوا. خالد بن الوليد ورجع بالجيش بفضل الله غانما مظفرا منتصرا بفضل الله سبحانه وتعالى، فكان دي منقبة عظيمة جدا من مناقب خالد بن الوليد. مع كل الغزوات التي غزاها خالد بن الوليد ومع كل السرايا التي خاضها والفتوحات التي خاضها، مات خالد بن الوليد على فراشه. ليه؟ لأن خالد سيف الله المسلول، وسيف الله لا يكسر، فلم يمت مقتولا، مع ان مفيش حته في جسم خالد بن الوليد الا متقطعه بالسيوف والرماح والسهام، ولا حته سليمه، شوف مفيش ولا جزء ولا حتى 5 سنتي في جسم خالد سلمت من السيوف ومن الرماح، ورغم ذلك مات على فراشه. الله. وكان احلى ليله زفاف في حياه خالد يقول هي الليله التي انام فيها اصبح بها العدو، او اصبح فيها العدو، الليله اللي بينامها عشان صبح تاني يوم رايح يقابل الاعداء يقاتلهم، بيقول هي دي ليله زفافي، هي دي اعز ليله عندي واغلى ليله عند خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نرجع لاسامه بن زيد وزيد بن حارثه. زيد بن حارثه حبايبي استشهد في غزوه مؤته كما قلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم نعى هؤلاء الثلاثه، اخذ رايه زيد فاصيب، ثم اخذها جعفر فاصيب، ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب. بعد ما خلصت سرية مؤتة عاد طبعا أسامة ابن زيد رضي الله عنهم وأرضاهم، فأول ما رجع ما دخلش على النبي مباشرة. ليه؟ حس تبقى بالمعنى بقى، هو حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عارف قد إيه النبي هيحزن جدا لموت زيد بن حارثة. وزيد بن حارثة ده مين؟ ده أبو أسامة، أبو أسامة. وعاد أسامة بن زيد فعلمت أم أيمن إن جوزها مات اللي هو زيد بن حارث، فحزنت حزن شديد جدا واستقبلت ابنها أسامة، ويعني هي امرأة محتسبة يعني رضي الله عنها وأرضاها، محتسبة بجد، لكن برضه الحزن مالي قلبها، لأن اللي زي زيد بن حارثة يتحزن عليه بجد، يتحزن عليه بجد فعلا، فحزنت عليه حزن شديد جدا. أسامة كان متأثر جدا بموت أبوه ومتأثر جدا بحزن أمه، فتأخر 3-4 أيام على النبي، مع انه هو يعني راجع ومشتاق جدا يشوف النبي، لكن مش عايز يدخل الحزن على قلب النبي لانه هو كان منظره حزين جدا، فتاخر وراح للنبي. والقصه رواها عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح. فدخل على النبي، فاول ما بص في وش النبي عينيه ظرفت بالدموع، فراح بكى النبي وراح واخده في حضنه، قال يا اسامه تاخرت علينا ثم جئت لتحزننا، وخده في حضنه وقعد يطبطب عليه، وبقى النبي بيبكي وأسامة بن زيد بيبكي. شوف المشهد العجيب، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسير فتبطره. فأخذ يبكي والنبي يبكي، واخده في حضنه ويطبطب عليه، بيحسسه بقى بنعمة الأبوة اللي هو فقدها من يعني من أيام. ومشي أسامة بعد ما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ومشي روح، وغاب يومين ثلاثة كمان، وراح رايح للنبي، وأول ما شاف النبي عينيه ظرفت بالدموع، فقال يا أسامة لعلك ستصنع معنا مثل الذي فعلت معنا قبل ذلك، يعني جاي تحزنني تاني يا أسامة. هو النبي مش حزين، هو حزين جدا، ده النبي كان في غاية الحزن على موت زيد بن حارثة، وكان ما ينساش أبدا زيد بن حارثة، لكن هو مش عايز يدخل الحزن ويخلي أسامة بن زيد يوصل لمرحلة إن هو مش يعني مش قادر خلاص بقى يعيش من غير زيد بن حارثة، خلاص اللي مات وربنا يجمعنا في الجنه وهي دنيا في كده في النهايه، والكل سيموت الا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فكده كده المولى عز وجل قال لحبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فبكى أسامة وبكى النبي صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام ويجي يوم غزوة حنين. في يوم غزوة حنين أنت عارفين سيدنا أبو بكر الصديق لما كانوا بقى 12,000 دي ما حصلتش قبل كده 12,000 في غزوة حنين. حتى قال أبو بكر تلك المقالة قال والله لن نهزم اليوم من قلة. إحنا النهاردة عددنا 12,000 إن شاء الله يعني حتى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. يعني إيه ربنا بيقول لهم أنتوا أعجبتكم الكثرة بتاعتكم ديت مش هتغن عنكم حاجة وهتتهزموا في الأول لكن بعد كده هتكسبوا لما بقى تحسوا إن فعلا إن وما النصر إلا من عند الله لا بكثرة ولا بعدد ولا عتاد ولا عدة ولا الكلام ده خالص بمرة. وده ذكرني الحاجة في أنا مش هرجع لك بقى لزمن الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام لا ده أنا هقول لك حاجة حصلت في زمننا الحالي في القرن العشرين في أواخر القرن العشرين يعني من حوالي 10 سنين مثلا 10-15 سنة في إحدى المعارك التي كانت بين المسلمين في إحدى البلدان الإسلامية وبين بعض الكفار كان المسلمين قاعدين فوق تبة جبل يعني جبل مش عالي قوي يعني تبة كده قريبة كده يعني زي هضبة كده فقاعدين ومستنيين قدوم هؤلاء الجنود الكفار كانوا داخلين غزو على المدينة دي كانوا داخلين بقد ايه حبايبي كانوا داخلين ب200 دبابة وكان الجنود لا يمتلكون الا بنادق الكلاشينكوف بنادق يعني كبيرها قوي تجيب عصفورة يمامة بني ادم يعني حاجات كده خفيفة قوي يعني وكان معهم أربجي واحد بطلقة واحدة الأربجي اللي بيضربوا بيه الدبابات بطلقة واحدة بس يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن القائد بتاعهم قال لهم إيه قال لهم يا جماعة إحنا معنا أربجي واحد بطلقة واحدة ودولت 200 دبابة جايين كانوا شايفينهم من فوق بقى إيه من فوق الهضبة ديت عالية فبدأوا عد عد عد لهم 200 دبابة طب نعمل إيه قال لهم تعالوا حطوا إيديكم كلكم على الطلقة طبعا مش كلهم مش هيطولوا الطلقة ايه 2-3-5 حط يدهم على الطلقة والباقي بيحط يده على اكتاف التانيين ويلا كلنا نسمي بسم الله ونقول وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ويلا يا جماعة سموا بسم الله وحطوا الطلقة وتوكلوا على الله. بدأت بعد ما الدبابات دي خلاص قربت وبقت تحت الهضبة بالظبط هم مش شايفين المسلمين فين فوق الهضبة دي فقالوا نرمي بقى الطلقة طب نرميها فين يومتين دبابة يعني ايه افرض لو طلقة ضد دبابة يتصيب يتخيب يعني فاهم ازاي وحتى لو صابت يعني كبيرها ايه هتقطع جنزير دبابة واللي جوه الدبابة هيطلعوا ويضربوا برضه. فالمهم فقال لهم بصوا هي كده كده هتترمي قدام ورا مش عارف ايه مش هتأثر لكن هي بس يعني اهو نرمي وخلاص وربنا اللي يقدر فيها الخير ان شاء الله. طب نرميها فين قال لهم ارميها في النص. في النص ديت محدش كان شايف ان بين الدبابات كانت في عربية ذخيرة وكنابل ومفرقعات وديناميت كانت متعبية ومشى في وسط الدبابات كانوا هيستخدموها في هذا الغزو بقى جوه هيفجروا ويعملوا ويسووا عربية كاملة عربية نقل كبيرة جدا كلها مليانة ديناميت وكنابل ومفرقعات وحاجات على مستوى يعني مدمر. الطلقة الناس قالوا بسم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولموا الطلقة. الطلقة راح نزل في الحبيب ما نزلتش في الدبابات نزلت في العربية اللي فيها المتفجرات دي انفجرت العربية وأحدثت يعني صوت ودوي لا يخطر على قلب بشر كاد أن يصم الأذان. حصل إيه العربية لما تفجرت فجرت معاها 40 دبابة. طبعا الناس يعني إيه ما كانوش متخيلين إيه اللي بيحصل الناس في وهم شديد 40 دبابة بتتدمر في لحظة واحدة من طلقة واحدة. لا الناس دي في حاجة يعني هم عاملين حاجة يعني هم ظنوا إن هم بيستعملوا سلاح بقى يعني ما حدش شافه قبل كده. 40 دبابة اتفجروا تمام و160 دبابة وقفوا واللي فيها طلعوا وجريوا. فكانت غنائم المجاهدين 160 دبابة بطلقة واحدة قالوا فيها أو قالوا عليها وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كان في نفس الدول ديت كان الكفار دولت كانوا بيرموا من الطائرات غازات سامة والمجاهدون يدعوا يا رب اللهم أبطل مفعول هذه الغازات السامة اللهم نجينا منهم يا رب العالمين. قبل ما الغاز يوصل الأرض كانت المطرة بتزدقه بتعطل كل الآثار السامة لهذا الغاز. اليقين في الله اليقين والثقة في الله إن 3000 رايحين مؤتة جماعة وربنا سبحانه وتعالى قدر لهم النصر والنجاة ومشيين وأهل مؤتة نفسهم اللي هم الكفار اللي قاعدين هناك كانوا لحد ما مشوا كانوا يعلمون جيدا ان هم كانوا يقدروا يقتلوهم وان هم مشوا وما مش خايفين. ليه؟ لأ ده كان جايين بمدد كبير وما يعرفوش القصة أصلا، ما يعرفوش إيه اللي حصل. هم كل ده فاكرين إن فعلا في مدد كبير جدا وناس جاية وهيقتلوهم هيقتلوهم وهيخلصوا عليهم. حتة اليقين الشديد في الله. في يوم حنين كان عدد المسلمين المجاهدين 12,000. قال لك بس خلاص احنا في مؤتة 3,000 الموضوع خلص، النهارده 12,000 ومش قدام 200,000 بقى، يعني قدام ده عدد اقل بكتير. فقال ان شاء الله لن نهزم اليوم من كلها. جاءت الهزيمه في بدايه الامر، وبعد ذلك جاء النصر. لما جاءت الهزيمه فر عدد كبير من الصحابه، ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناس يتعدوا على الصوابع. كان من ضمنهم مين؟ اسامه ابن زيد ابن حارثه، كان من الذين ثبتوا. دي كانت منقبه كبيره جدا اللي ثبتوا مع النبي، دول خلاصه الدنيا كلها. اللي ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقف مع النبي وما سابوش ابدا. والنبي وقف، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. والكلام ده حجه بقى على اللي بيقول لك حرام لما تقول انا. لا مش حرام، هو يعني هي مساله تكره كلمه انا امتى؟ في موضعين، اذا قالها الانسان على سبيل الكبر، واذا قالها الانسان حينما يطرق على باب اخيه. تخبط على باب حد يقول لك مين بره او من، ما تقولوش انا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جابر بن عبد الله، فالنبي عليه السلام جابر بيطرق على باب النبي عليه السلام، فالنبي عليه السلام قال من؟ قال انا. ففتح النبي الباب وقال انا انا، كانه كرهها صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كانه يقول انا الذي اعرف، مين ما يعرفنيش، ده انا بقول انا. لكن انما ممكن اعمل ايه بقى؟ ممكن اقول انا محمود او انا محمد او انا كذا، فاصدق بكلمه انا لكن الزمها بايه؟ باسمي، يجوز ما فيش مشكله. او اقول محمود او اخوك محمود على الباب مثلا، انما كلمه انا بس كده فدي مكروهه في الوقت ده. في نفس الوقت بقى لو انا بكلم واحد مثلا بقول له ده انا، انت تعرفش انا مين؟ فانا هنا طالع بكبر يعني، فتكره هنا طبعا، بل قد تصل لحد التحريم. ان انا لو بتكلم بقى بكبر فالكبر محرم، واخد بالك؟ انما انا على الاطلاق جائزه، ما فيهاش حاجه خالص، في الا في الموضعين دول بس، موضع الكبر وموضع لما اكون بتخبط على حد وما تقولوش انا. والدليل على ذلك حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، من تصدق اليوم على مسكين قال أبو بكر أنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أنا سيد وأنا هو أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. شوف ختمها بإيه؟ ولا فخر، عشان ما حدش يظن أنها طلع إيه بكبر، وحاشا لله أن يكون النبي فيه شيء من الكبر صلى الله عليه وسلم. وقال هنا في يوم حنين قال: أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر العباس، وكان صيتا، كان صوته عالي جدا جدا، لدرجة كان ممكن يسمع يعني يطلع كده على صخرة يسمع أهل مكة، صوته كان عالي جدا. فكان أمره أن ينادي على أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فعادوا بعد ذلك وكانت النصرة للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن كان من الذين ثبتوا مع النبي فعلا في يوم حنين كان أسامة بن زيد، حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في درس بقى عظيم جدا جدا فوق ما تتخيل لأسامة ابن زيد. خد الدرس ده ونفعه قوي طول عمره. ايه الدرس ده؟ في يوم من الايام طبعا يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان امر أسامة بن زيد على سريه، ودي كانت اول سريه يؤمره النبي عليه. امر أسامة بن زيد على السريه دي وامره ان يروح هناك ويغزو هذه القبيله، وانه ربنا يقدر له، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب اسامه بن زيد وكان اميرا على تلك السريه. اول ما وصل الى هناك بدات مقتله عظيمه جدا جدا، لحد ما ربنا اكرمه فعلا وانتصروا وغنموا الغنائم وعادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كانت في مشكله حصلت، والحديث في البخاري ومسلم. ايه المشكله اللي حصلت؟ ان اسامه بن زيد وهو في نفس السريه ديت في واحد من المشركين احدث مقتله في الصحابه، قتل عدد كبير منهم، راجل واحد بس. فلما انقض عليه اسامه بن زيد عشان يضربه بالرمح، خد بالك بقى، فالرجل او بالسيف، فالرجل قال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيني وبينك الواضح من الروايه ان فعلا الراجل ما قالهاش من قلبه، ده الواضح. والا معلش يعني هو لو عايز يؤمن ما كان يؤمن قبلها. يا راجل ده انت لسه مموت لك 3-4 من اصحابه ولا 5، واخد بالك؟ واول ما لقيت السيف فوق رقبتك قلت ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما قلتش قبلها ليه؟ فالواضح من سياق الروايه ان اسامه بن زيد ما غلطش، بس النبي حب يعلمه درس علشان بعد كده ما ينتهكش اي حرمه، ما يقعش في شيء محرم، ما يعملش حاجة يعني تجعله يوم القيامة يحشر يوم القيامة وعليه مظلمة من المظالم. لأن ممكن يكون راجل بالفعل في اللحظة ديت يعني ألقى الله في قلبي الإسلام، حد عارف؟ لكن الظاهر لا، الظاهر هو كان خايف، لكن ما حدش عارف برضه. ربما يكون فعلا مجرد ما أسامة بن زيد قرب له ويكون راجل يعني ضار في دماغه انه عايز يسلم فقالها ساعتها. فحسب احنا واحنا امرنا ان ناخذ ايه بظاهر ايه كلام الناس وظاهر احوالهم، ولا نفتش عن بواطن الناس ولا نشق عن صدورهم. الباطن هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فالمهم فايه فأسامة بن زيد راح قتله. في رواية تانية ان أسامة بن زيد لما الراجل ده قتل عدد كبير من الصحابة انقض عليه هو ورجل من الانصار، الاثنين داخلين يقتلوه. فالرجل اول ما لقى الاثنين داخلين عليه قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالانصاري رجع ورا. وبالك الانصاري لما رجع ورا راح اسامه بن زيد راح داخل ومكمل فقتل الرجل. فلما عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي بقى ايه لامه يعني وبخه يعني ايه، وكان بيلومه لوم وبيعاتبه عتاب شديد جدا. قال يا اسامه أقتلت الرجل بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا والله العظيم ده كان خايف مني، هو ما قالهاش عن حب ولا عن اقتناع، ده أنا كنت داخل عليه وبمجرد ما داخل أقتله قال لي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم النبي علمه درس، خذوا بالكم يا شباب عشان بس ما نحكمش على ظهر الناس بأشياء نقع بعد كده في مظالم. ما تجيش تلاقي مثلا داعية من الدعاء في حاجة معينة بيعملها بيقدمها وله هدف معين وتيجي تقول اه بص يا عم دي مش عارف بيطلع مش عارف في قناة ايه وبيعمل ايه وبيسوي ايه، وتقعد تسيء للناس وتقعد تغتاب الناس وتتكلم بأعراضهم. رفقا بنفسك حبيبي في الله، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، بيقول له هلا شققت عن صدري وبالك فعلمت أقالها لله أن قالها تعوذا منك وخوفا منك؟ انت شقيت صدره وفتحته وقريت اللي في قلبه وعرفت انه قالها خايف منك ولا بيقولها لله؟ سكت أسامة. صح كلام مقنع، هو انا فعلا شقيت عن صدره، هو ظاهر الموقف له خايف، انما انا برضو مش متأكد. ولو في احتمال 1% حبيبي في الله ان يكون قالها لله يبقى انا ابعد بقى وامتنع. مدام قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فقد عصم دمه وماله وعرضه وحسابه على الله. فأسامة بن زيد قال فما زال النبي يكررها علي. النبي ما سابوش، خد بالك عشان ما يبقاش الدرس مجرد ايه عملت ليه كده يا أسامة الله يسامحك ما كنتش اتمنى تعمل كده وسيبه، لا ما خلاص الموضوع يعدي. انما كل ما يشوف يقول له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء بها يوم القيامة يا أسامة؟ هتعمل ايه؟ انت حطيت نفسك في أزمة. كأن النبي عايز يقوله كده، كأن عايز يقوله انت حطيت نفسك في أزمة حقيقية بجد، ازاي تقتله بعد ما قال لا اله الا الله؟ طب هيجي يوم القيامه ويقول له يا رب انا اسلمت والراجل ده قتلني بعد ما اسلمت، هتروح فين بقى؟ هتعمل ايه في لا اله الا الله؟ اسامه بيقول فظل النبي يكررها علي حتى تمنيت اني ما اسلمت الا بعد هذا اليوم. كنت بتمنى ان انا ما اكونش مسلم لحد اللحظه ديت وتعدي موضوع قتل الراجل ده وبعد كده ابقى اسلمت. ياه لكن نفعه الدرس ده، نفعه نفع كبير جدا. لما حدثت الفتنه بين علي بن ابي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأرضاهما والصحابة كلهم عدول، خد بالك الصحابة كلهم عدول، وما فعل ذلك إلا من باب التأويل، هو هذا تأول أنه لابد أن يفعل كذا وهذا تأول أنه لابد أن يفعل كذا والكل على الحق. ولكن وإن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان هو اللي مع الحق في هذه المسألة، إلا أننا نتقرب إلى الله عز وجل بحب علي بن أبي طالب وبحب معاوية بن أبي سفيان. هذا ما ندين به لله سبحانه وتعالى، عشان ما يجيش حد النهارده ما هوش فاهم الموضوع يخش يسيب في سيدنا معاويه. اوعى اوعى، ده صحابي جليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالايمان رضي الله عنه وارضاه. شاهد في الموضوع ان سيدنا علي اول ما جت الفتنه حصلت ان سيدنا اسامه اول ما حصلت الفتنه بين علي وبين معاويه قال ابدا لا اقاتل احدا يقول لا اله الا الله. فنفعه الدرس ده جدا ساعه الفتنه، فاعتزل الفتنه ولم يقاتل مع علي بن ابي طالب ولا مع معاويه ابن ابي سفيان بعد ما سمع الدرس الكبير ده من النبي صلى الله عليه وسلم. كان درس طبعا كبير جدا واثر جدا في سيدنا اسامه ابن زيد، فقال لا يمكن اقاتل اي حد بيقول لا اله الا الله. وانا عشان كده حبيبي بقول بقول أنا بحب كل إنسان في الدنيا بيقول لا إله إلا الله. أي إنسان في الدنيا بيقول لا إله إلا الله ده حبيبي. صرف النظر، فصرف النظر بقى كون منهجه إيه ولا مش منهجه إيه. لو في خلاف بينه وبينه في العقيدة أنصحه في الله وأذكره بالله وأحاول بقدر الإمكان إن أنا أصلح حال أخي أخويا. فاهم إزاي؟ إن يعني استقام فبه ونعم فاعل، وإن ما استقامش خلاص ده موضوع تاني بقى، ده في كلام تاني. طب النهاردة إزاي بقى بعض الناس بيؤمنوا من بعض خلافات في مسائل فقهية فرعية كمان مش فقهية بقى، يعني في حاجات بسيطة جدا، ورغم ذلك يرفع عقيرته عليك وعياذا بالله ويعاديك ويظن المسألة خلاص بقت ولاء وبراء. ليه ليه حبايب ربنا بس فيكم؟ مطلوب مننا احنا يعني نتكاتف ونبقى صف واحد ونبقى أمة واحدة ونحب بعض ونعيش في وئام ومحبة وإخاء، وإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كان الحقيقة يعني درس النهاردة يعني كانت مسائل مهمة جدا مرينا عليها ومواقف حلوة جدا لأسامة بن زيد. هنشوف المرة اللي جاية ونبدأ بها الدرس، وإن شاء الله يكون آخر درس لسيدنا أسامة بن زيد، ويمكن كمان نخلص جزئية أسامة بن زيد ونبدأ بصحابي جديد، لأن اللي فاضل حاجة بسيطة جدا بس وقت البرنامج مش يسمح. اللي فاضل 3 دقايق بالظبط ولا فاضل قد إيه يا مدام؟ شكلك مبسوط كده عايز تخلص 7 دقايق. طب جزاك الله خير. انا وراك لحد ما التلفزيون. المهم يعني فهنشوف بقى طبعا موقف جميل جدا لسيدنا اسامه بن زيد وبره مع امه، يعني كان طبعا في غايه البر، يعني موقف جميل جدا جدا هحكي لكم ان شاء الله في بدايه الدرس اللي جاي. هتشوف قد ايه اسامه بن زيد قد ايه حب الام، قد ايه بره امه. ده الموضوع اللي احنا بنتناوله ان شاء الله فضفضه من دولت، وبدون مبالغه عايزين فعلا نعمل حمله بجد، حمله كبيره لبر الاباء والامهات. وان شاء الله ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى، انا هعمل حفل التكريم في قناه الناس هنا ان شاء الله لكل انسان ما كانتش علاقته حلوه بامه وابوه وابتدى يبرهم، والام هي اللي هتتصل تقول ابني ابتدى يبرني، ابني اكرمني، ابني رجع عليا وبس ايديا وبس دماغي وعاملني احسن معامله، انا هجيبه هنا وهكرمه وهديله هديه على الهوى وساقبل راسه امام الناس جميعا. والله العظيم هقبل راسه، ولو حب ان نقبل ايده ورجليه بس يبر امه، والله العظيم مستعد وعلى الهوى، والله ولا اقول هذا كلام مجامله، يجيني هنا اقبل ايده ورجليه وراسه لو عايز بس يبر امه وابوه، عشان نفسنا ندخل السعاده على الجيل دوت، الجيل اللي تعب وشاف اللي ما حد شافه، ونفسنا نمتعهم اليومين اللي باقيين لهم من عمرهم، ربنا يحفظهم بارك فيهم. يعني نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وبحبكم في الله، وان شاء الله نلتقي بكره مع حبيبنا الحلوين الساعه 5 الا ربع مع حكايه عن محمود، ويوم الاثنين مع فضفضه مع ان شاء الله حق الوالدين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا حبيبي.